قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة المائدة مطلعها قول الله سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. قوله تعالى يا أيها الرسول، قال فريق من أهل العلم فيه منقبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وجهها أن الله سبحانه لم يناديه باسمه. قد نادى ربنا بعض الأنبياء بأسمائهم، إذ قال: يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، إلى غير ذلك. ولكن لم يقل في القرآن أبدا يا محمد، بل قال يا أيها المزمل، يا أيها المدثر، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، أمر أن يبلغ. وقد استشهد أمته على أنه قد بلغ، ففي حجة الوداع في يوم النحر قال للصحابة: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. وفي رواية: نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت يا رسول الله. فاستشهد النبي ربه: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. بلغ ما أنزل إليك من ربك، وأمته أمرت أيضا أن تبلغ ما نقل إليها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا فليبلغ الشاهد منكم الغائب، فرب مبلغ أوعى من سامع. وقال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. قال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولذا قالت عائشة: من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتم شيئا من الوحي فقد كذب، والله يقول: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. يقول: إن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. إذا نظرت إلى مطلع الآية وإلى نهايتها تستفيد فائدة عظيمة. بلغ والله يعصمك، فالمبلغ يحفظه الله، فقد يظن ظان أن الجبن ينجي، لا أبدا، بل الجبن والعياذ بالله يهزم. أما البلاغ فسبب من أسباب النجاة، فملتمس أسباب النجاة يلتمسها في تبليغ ما أنزل إليه من رب. بلغ والله يعصمك من الناس، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا، فحسيبهم الله. احفظ الله يحفظك، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فلا تظن أن كتمان العلم يسبب لك النجاة، بل تبليغه يسبب لك النجاة. وأنا أذكر أمرا لما رجعنا من بلاد اليمن عن شيخنا الشيخ مقبل رحمة الله عليه، وبدأنا الدعوة بعض الشيء، فثم شخص كان هنا في مصر لم يخطر أن يدعو إلى الله وكان على علم، فسكن. فلما سكن ارتاب من أمره، أعني الشرط والمباحث، فسجن 8 سنوات، لأن الظاهر أمرك معروف، لكن الذي يخفي أمره يقلق. لكن هي إرادة الله قبل كل شيء. بلغ والله يعصمك من الناس، عليها شواهد كثيرة جدا سمعتموها. ومن العلماء من التمس وجها للتأويل في قوله تعالى لموسى وهارون عليهما السلام بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، قالوا من الوجوه في تفسيرها بتبليغكما آياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون، قدروا محذوفا بتبليغكما آياتنا ستغلبون بإذن الله أنتما ومن اتبعكما. فدوما من أسباب السلامة والنجاة التبليغ. وإذا قرأت آيات النهي عن المنكر في الكتاب العزيز ترى الآتي: فلما آتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسين، إلى قوله تعالى أنجينا الذين ينهون عن السوء. أنجينا من؟ الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. عموما الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر مآلوه بإذن الله إلى النجاة بالحكمة والموعظة الحسنة، مآلك بإذن الله إلى السلامة والنجاة. والذي يسكت الله أعلم هل سيعذب مع المعذبين أم ينجو مع الناجين. أن العلماء اختلفوا في أصحاب القرية التي كانت حاضرة البحر، ذكر الله أمرها في النهاية: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين، إلى أن قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. والذين لم ينهوا عن السوء هل هم هنا مع الناجين أم هم مع المعذبين؟ وردت أقوال. فالتبليغ، تبليغ دين الله، سبب من أسباب حفظك ونجاتك بإذن الله تعالى. قال تعالى بلغ إلى قوله والله يعصمك من الناس. قال بعض العلماء قبل نزول هذه الآية كان النبي صلى الله عليه وسلم يلتمس حراسا، فقد بات ليلة قلقا فقال: اللهم يسر لي رجلا صالحا يحرسني الليلة، اللهم ارزقني رجلا صالحا يحرسني الليلة. فبعد مدة سمع جلبان السلاح، فإذا بداخل يدخل عليه سعد بن أبي وقاص مسلح: ما أتى بك يا سعد؟ قال: جئت أحرسك يا رسول الله. لما نزلت الآية على ما قال البعض تخفف الرسول من الحراسة، لم يتركها بالكلية بل تخفف أيضا من الحراسة، والله أعلم. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، إشكال يثار عندها. إن الله لا يهدي القوم الكافرين، كيف وقد هدى الله قوما كثيرين من الكفرة؟ كيف وقد هدى الله قوما من أهل الكفر؟ جوابه أن الكافرين هنا الذين عناهم الله هم الذين سبق في علم الله أنهم سيموتون على الكفر، سيموتون على الكفر. فهؤلاء لن يوفقهم الله أبدا ولن يهديهم الله أبدا. فكذا قال فريق من أهل العلم. ثم قال تعالى: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. فسائل يسأل يقول: كيف قيل لستم على شيء وهم يفعلون أفعال بر أحيانا؟ فترى كتابيا يتصدق، ترى كتابيا يبر أمه، فكيف قيل لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل؟ جوابه: لستم على شيء نافع، لستم على شيء منجي. نعم أنتم على شيء، على بعض الأشياء، لكن ليست هي الأشياء التي ينجيكم الله بها من عذاب الله. فهمت؟ أنت فهمت شيئا أو كنت ترى رؤيا مزعجة أو طيبة؟ ها؟ فهم. إذا قلت لك، إذا قال شخص لآخر أنت لست على شيء وهو على أشياء طيبة، فكيف توجهه؟ أو يأتيك شخص يقول يعني أنا فعلت كذا وكذا وكذا، أنت تقول له: ما صنعت شيء، ما صنعت شيء. فكيف توجهه وصنع أشياء فعلا؟ أنت فاهم الكلام؟ ما عشان كده كنت أقول لك أنت في رؤية، أنت فاهم يعني. الآن أنا أمثل لك بمثال في الخير ومثال في الشر. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى العزة، أرسل خالدا إلى العزة يهدمها. فلما رأى الناس خالدا أمعنه في الفرار في الجبل ماشي مسلح، فذهب خالد يقاتل ويكسر الذي يراه، ثم رجع إلى النبي قال: ما صنعت شيئا، ارجع. رجع خالد فلما رآه، أو كان قبل خالد واحد، قال له النبي: ما صنعت شيئا. فرجع خالد فلما رأه الكهنة أمعنه في الفرار في الجبل، وقالوا: يا عزة خبليه، يا عزة عوريه، يعني صبيب الخبل والجنون وسبب له العور، يا عزة خبليه، يا عزة عوريه. فلم يأبه خالد لهذا الكلام وتقدم، فخرجت امرأة ناشرة شعرها فتزللها خالد بالسيف، فقال قتلها. قال النبي: تلك العزة. كذا في حديث صح إسناده. شهدي من أن النبي قال للذي قبله أو له: ما صنعت شيئا، وهو صنع، وهو إيه؟ صنع، لكن لم تصنع الشيء الذي طلب منك، لم تصنع الشيء الذي طلب منك. في باب الشر مثال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عرش إبليس على الماء، إن عرش إبليس على الماء، وإنه يرسل سراياه فيفتنون الناس، يفتنون الناس، فأعظمهم عنده وأقربهم منه منزلة أعظمهم فتنة، فيأتي أحدهم قل: أنا ما تركته حتى جعلته يخاصم صاحبه مثلا. يقول: ما صنعت شيئا. هو صنع، ما صنعت شيئا، هو في الحقيقة صنع شيئا، لكن ما صنعت شيئا نافعا. فيأتي واحد يقول: شيطان، أنا ما تركته حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيدنيه ويلتزمه ويقول: أنت يعني أنت الذي صنعته وتستاهل كل شيء عندنا. كذا يقول الشيطان، يعني ما حاصله. فقوله الأول: ما صنعت شيئا، ما صنعت شيئا مجديا. ننتقل إلى التفسير. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، يعني لستم على شيء، لستم على شيء نافع، وإن كانوا على بعض الأشياء النافعة، لكن ليست بمنجية لهم من عذاب الله. واضح كده الآن؟ وعلى غراره أشياء في العقيدة كثيرة، فليس من الله في شيء، أشياء كثيرة في هذا الباب لابد أن تفهم في هذا الإطار. قال: قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم القرآن. يعني لستم على شيء ينفعكم لكونكم أخذتم ببعض الكتاب وكفرتم البعض، لن ينفعكم هذا حتى تقيموا التوراة والإنجيل والقرآن الذي أنزل إليكم من ربكم. قال: يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. الذي أنزل إليك من ربك كيف يزيدهم طغيانا وكفرا؟ والله قال: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الآية تنزل، فالمؤمن يقول آمنت يزداد إيمان، الكافر ينكر يزداد طغيانا وكفرا. هذا الوجه، المؤمن يزداد تصديقا والكافر يزداد جحودا ونكرانا فيزداد كفرا إلى كفره. قال تعالى: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. فلا تأس على القوم الكافرين، لا تأس، لا تأسف ولا تحزن. أيضا السؤال المطروح: كيف لا آس على القوم الكافرين؟ وعلم أن أي مسلم يحزن إذا سمع أن رجلا ما قد كفر، يعني إذا سمعت أن أحد المسلمين ارتد، عياذا بالله، أنت تحزن أو لا تحزن؟ تحزن. وإذا سمعت أن كافرا أسلم تفرح أو لا تفرح؟ أفرح. فكيف قيل إذن فلا تأس على القوم الكافرين؟ قيل: تأسف أسفا شديدا يدمرك ويهلكك، كما قال سبحانه: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، كما قال: لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، كما قال: لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. فلا تأس على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا هم اليهود والنصارى، أو عفوا والصابئون، الصابئون فيهم قولان: قول أنهم الذين لا دين لهم، تركوا الأديان كلها، تركوا الأديان كلها، فمنهم قولهم صبأ فلان أي ترك دينه. فمن العلماء من قال: الصابئون قوم لا دين لهم. والقول الثاني أن الصابئين قوم يعبدون الملائكة، قوم يعبدون الملائكة. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف ذلك؟ كلهم واضح الآية، أي واحد من هؤلاء يؤمن بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إيمانه باليوم الآخر متضمن لإيمانه برسل الله، برسل الله الكرام. الإشكال هنا: كيف قل إن الذين آمنوا؟ من المعنيون بهم؟ قال فريق من العلماء إنها منزلة على المنافقين الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، فقيل لهؤلاء: يا هؤلاء، يا أهل النفاق، يا من آمنتم بألسنتكم، ويا يهود، يا صابئين، يا صابئون، يا نصارى، الذي سيؤمن منكم بالله واليوم الآخر ويعمل صالحا فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال آخرون: إن الذين آمنوا هم المؤمنون لكن ثبتوا على إيمانهم حتى وفاتهم، والله أعلم. في الآية رد على المرجئة الذين يقولون إن كلمة لا إله إلا الله تكفي بلا عمل، تكفي بلا عمل. فالمرجئة يقولون ذلك، فالرد عليهم أن الله قال من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا. هذا في رد على المصريين الذين يقولون الإيمان في القلب. يا أخي أنت ما تعلم ما الذي به، حتى يتركون الصلاة ويقول لك الإيمان في القلب، ويتركون الزكاة ويقولون الإيمان في القلب. فالآية هنا وعمل صالحا، فلا خوف عليهم مما هو آت، مما هو آت، ولا يحزنون على ما قد فات، ولا هم يحزنون على ما قد فات. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، الميثاق العهد المؤكد باليمين، والميثاق ما تحدث به الثقة. أخذنا ميثاقهم على ألسنة أنبيائهم، لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل، وأرسلنا إليهم رسلا، وأرسلنا إليهم رسلا. كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فبنو إسرائيل قتلوا رسل الله ونقضوا العهد والميثاق، هل نظن بهم خيرا؟ هل اتفقوا مع المصريين مثلا في معاهدة كامب ديفيد مثلا زي ما يقولون، هل ترونهم سيفون بها؟ أبدا. إذا كانوا قتلوا من؟ رسل الله، هم من قبيلتهم، يعني أرسلنا إليهم رسلا، كل الرسل بعد إسرائيل عليه السلام، كل الرسل بعد إبراهيم عليه السلام من ذريته، وجلهم من بني إسرائيل من أولاد يعقوب عليه السلام. فأرسل الله إليهم رسلا منهم، يعني من قبائلهم، ومع ذلك إما أنهم يكذبوا أو أنهم يقتلوا، كما قال تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. يأتيهم الرسول يقول يا جماعة اتركوا الرشوة، كيف نترك الرشوة؟ اذبح. ويقتلونهم بما لا تهوى أنفسهم، فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. فهنا قد يبدو تساؤل، قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، كيف ذلك ورسل من بني إسرائيل قد قتلوا؟ قال فريق من أهل العلم كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، الرسل الذين كلفوا بقتال فسينصرهم الله في نهاية الأمر، والرسل الذين لم يكلفوا بقتال قد يقتل فريق منهم، قد يقتل فريق منهم. كذا قال البعض، وقال آخرون كتب الله لأغلبن أنا ورسلي بالحجة، والله أعلم. قال تعالى كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. ورد عند ابن أبي حاتم بسند صحيح، لكنه موقوف على ابن مسعود، موقوف على ابن مسعود، قال قتلت بنو إسرائيل في صفيحة واحدة 300 نبي، 300 نبي، وأقاموا سوق بقلهم في آخر النهار. يعني الصبح قتلوا 300 نبي، وفي العصر يبيعوا الفجل والجرجير والبصل والكرات، كأنهم ما صنعوا أي شيء، كأنهم ما صنعوا أي شيء. قال تعالى فريقا كذبوا وفريقا يقتلون، وحسبوا أن لا تكون فتنة، ظنوا أنهم صنعوا الذي صنعوه ولن تكون فتنة. قيل الفتنة العذاب، وهذا من معانيها، أي ظنوا أن لا يكون عذاب، وظنوا أن لا تكون فتنة فيما بينهم، وقد كانت حروب دامية فيما بينهم، فعموا وصموا. عموا عن استماع الحق، عن رؤيته، صموا عن استماع الحق. ثم تاب الله عليهم، فتح الله باب التوبة لعلهم يتوبوا. وهذه الآية الكريمة من أرجى الآيات في الكتاب العزيز. وجه ذلك أنهم قتلوا أنبياء الله وتاب الله عليهم لما تابوا، ثم عموا وصموا كثير منهم. فإذا كان أقوام قتلوا أنبياء الله ثم فتح لهم الباب للتوبة، قال تعالى فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم، ومع ذلك عموا وصموا كثير منهم، والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هكذا قال الله فهو أصدق القائلين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم. هل بعد ذلك يستطيع أحد يقول إنهم ليسوا بكفار؟ ورب العزة الذي قال ذلك، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، قال تعالى وقال المسيح لهؤلاء يا بني إسرائيل، أمه إسرائيلية منهم مريم عليه السلام لكنها مسلمة صديقة، يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، يعني أنا عبد اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله أن يجعل لله شريكا سواء كان عيسى أو غير عيسى فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. فنقول للنصارى إذا متم على هذا المعتقد الذي أنتم عليه حرمت عليكم الجنة ومأواكم النار، فيا معشر النصارى نريد لكم الخير، أن تؤمنوا وأن تسلموا وأن تسلموا في آخرتكم. فإذا متم على قولكم المسيح إن الله هو المسيح ابن مريم خلدتم في الجحيم وحرمت عليكم الجنة ومأواكم النار وما للظالمين من أنصار. ثم قال تعالى أيضا للفئة الثانية من النصارى، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقولون الله ومريم وعيسى ثلاثة آلهة في إله واحد. كيف يكون ذلك؟ كيف ثلاثة آلهة إله واحد؟ لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فيقولون الإله أو بعضهم مكون من ثلاثة أجزاء كالإصبع وكل عقل إله، أعوذ بالله من ذلك. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد، هذا ديننا نحن المسلمون، وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم أيضا من آيات الرجاء، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون، ففتح الباب حتى للذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة كي يتوبوا. قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، ما هو إله أبدا، ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل كسائر رسل الله الكرام، وأمه صديقة، أمه مريم صديقة من الصديقات، كانا يأكلان الطعام، من أبلغ الرد على النصارى. عيسى كان يأكل أو لا يأكل؟ يأكل، الذي يأكل يجوع، هل ربنا يجوع حتى يأكل طعاما يسد جوعته؟ الذي يأكل يحتاج إلى حمام وخلاء يقضي فيه الحاجة، هل تظنون بربكم ذلك يا معشر النصارى؟ الذي يأكل يمرض، هل تظنون أنه يمرض رب العزة سبحانه؟ وإذا مرض فمن الذي يشفيه جل وعلا؟ الذي يأكل يشب ويهرم، هل ربكم كذلك يشب ويهرم؟ عيسى كان طفلا ثم ترقى للشباب وللكهولة، هل ربنا يكون طفلا وبعد يكبر شيئا فشيئا؟ ومن الذي كان يعبده الخليل إبراهيم عليه السلام؟ ومن الذي أنجى الخليل من النار؟ هل قال الخليل وإذا مرضت فالمسيح يشفيني؟ من الذي شفى الخليل إذا مرض؟ من الذي سلم الخليل من النار؟ من الذي سخر الريح لسليمان؟ هل هو المسيح ابن مريم؟ من الذي فلق البحر لموسى عليه السلام؟ فهؤلاء قوم من أهل الضلال، إذا ماتوا على ذلك خلدوا في النار والعياذ بالله. وأضل منهم فريق الشيعة، إذ كان أحدهم يخطب قائلا يقول إن النصارى هؤلاء، هو يقوله أغبياء، لماذا؟ قال لأن المسيح لو كان حيا لعبد عليا. فأضل من النصارى هذا الشيعي، أضل من ماذا؟ من النصارى، يعني عياذا بالله من الكفر. ويقول ذلك في مجمع كبير، قل ذلك في مجمع كبير من الناس، قل لو كان المسيح حيا لعبد عليا. أعوذ بالله من الزيغ، وأعوذ بالله من الضلال. شيعة فرقة ظهرت من أهل الضلال في تاريخ الإسلام عياذا بالله. يقول قائل في محاضرة عظيمة في دولة البحرين ولا يستحي، ويقول الحضور في مجالسهم، تدرون لماذا خرج إبراهيم من النار وكانت عليه بردا وسلاما؟ يقولون أخبرنا يا إمام. فيقول لأنه استغاث بالحسين، أي كان أي ما هذه العقول، يعني إبراهيم استغاث بالحسين كي ينجي الحسين من النار قبل أن يولد الحسين وأبو الحسين وجد الحسين عشرات الآلاف من السنين. فعياذا بالله من الضلال. قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. والذي يأكل الطعام لا يكون إلها أبدا، كيف يكون إلها ويأكل الطعام؟ انظر كيف نبين لهم الآيات نوضحها لهم، ثم انظر أن يفكون كيف، من أي وجه يصرفون عن الحق إلى الباطل. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، عيسى لا يملك لنا ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. وإذا كان يملك لأحد ضرا ولا نفعا أو نفعا، لماذا ترك بزعمكم، ونحن نبرأ إلى الله من ذلك، لماذا ترك بزعمكم على خشبة مصلوبا؟ يأتي أهل الكفر من اليهود بزعمكم يصلبونه على الخشب ويسمرون يديه بالمسمار على الصليب، ويشنقونه ويربطون رقبته إلى الخشبة الموضوعة، ويسمرون رجلاه بالمسامير في هذه الخشبة. هل هذا رب؟ هل هذا إله الذي يترك حتى يقف على صليب تسمر يداه ورجلاه بالمسامير في الخشب، وتربط رقبته في الخشبة، ويبزق في وجهه ويضرب بالجريد والنعال؟ هل هذا هو الله يفعل به هكذا؟ وإذا زعمتم أنه مات أو قتل كما زعمتم قتل صلبا، فمن الذي أحيا الإله؟ من الذي أحيا هذا الإله لما مات؟ فهذا مما يرد عليهم أشد الإيراد، من الذي أحيا الإله هذا لما مات؟ وهل حق الصليب أن يكرم أم حقه أن يكسر إذا كان الإله صلب عليه؟ هل نكرم الصليب لأن الإله صلب عليه، أم يهان ويكسر؟ فهل هذا إله؟ وكما قال القائل ومن الرب الأعلى الذي كان يرزق الخلق لما مات الإله؟ ومن الذي أمسك السماء أن تقع على الأرض إذا مات الإله؟ من الذي أمسكها؟ من الذي أمسك البحر؟ من الذي أمسك البحر؟ ومن الذي أجرى الشمس؟ ومن الذي أجرى القمر لما مات الإله؟ فعياذا بالله من قلة العقول وقلة الأفهام. فجدير بالنصارى أن يعيدوا نظرهم فيما هم عليه، فليس الأمر بهين ولا بيسير، إنما أمر يخلد في الجحيم خالدا مخلدا فيها أبدا، لا يموت فيها ولا يحيا. فنعوذ بالله من الكفر، ونعوذ بالله من الزيغ، ونعوذ بالله من الضلال. آمنا بالله، واشهدوا يا معشر النصارى ويا أيها الخلق أجمعين، اشهدوا أننا مسلمون. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.